من الملاحظ ان بعض الاجانب هداهم الله هدانا الله واياهم وجميع المسلمين ياتون بنسائهم وبناتهم وهن متبرجات متعطرات يمشون في الاسواق وفي الشوارع بما يؤدي الى الفتنه والتقليد الاعمى، فهل من كلمه جزاكم الله خيرا؟ فما سمعت الله يا ابو غلات تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. المسلمون عليهم ان ينكروا التبرج على نسائهم وعلى غير نسائهم. ليس للكفار يظهروا شعائرهم في بلاد المسلمين، ليس للكفار يظهروا اخلاقهم الذميمه واعمالهم الذميمه في بلاد المسلمين. قد سبق الكلمه ان الواجب على الجميع المشاركه في ركاب المكان، وان جميع المسلمين هيئه، وهكذا المسلمات هيئه، كلهم هيئه، كلهم هيئه من جهه الله، الله جعلهم هيئه. والمؤمنون والمؤمنات، اليس المراد الرجال والنساء؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كلهم. فاذا رايت هؤلاء النصره من الكافرات تكلم عن الرجال معهم ولو ابوا، لكن الكثره تغلب. اذا كثر الانكار اثر باذن الله، مع الهيئه ساعد مع الهيئه. هذا لا يجوز ان تخرج كاشفه وان تخرج متعريه في اسواق المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار، صنفان من اهل النار لما راهما، رجال بايديهم شياط كأناب البقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنان بقر مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم الصحيح. ما رآهما ولكن هذا الصنفين وجدا وهما موجودان الآن، خصوصا صنف النساء. وقد يقع صنف الرجال في بعض الأحيان الذي يضربون بغير حق، لكن المقصود هنا صنف النساء الذي كثر شره. فالواجب وجود العاملات والكافرات يكثر هذا الشر، فيجب التعاون على الكلام الطيب والنصيحة الطيبة وتقليل الشر وتكثير الخير بالأساليب الحسنة، بالأساليب المفيدة. وأنا أعتقد وكل عاقل يعتقد أن كثرة الإنكار عليهم من هذا ومن هذا ومن هذا يوما ويوم الآخر والثالث والرابع والليل والنهار من أسباب زوال هذا. لكن السكوت والإعراض هو المصيبة. كل واحد يقول هذا على الهيئة، والهيئة إذا قصرت برئنا ما نبرأ. الهيئة إذا قصرت أو عجزت، قصرت قليلا ما عجزت، علينا نصيبنا، على كل مسلم وعلى كل مسلمة نصيبهما من المعروف والمنكر والدعوة إلى الخير بالأساليب التي تنفع ولا تضر، لا بالعنف والمضاربات، لكن بالكلام الطيب، الكلام الطيب والمؤثر. قال الله، قال رسوله، قال الله كذا، قال الرسول كذا، يا عبد الله كذا، اتق الله يا عبد الله، هداك الله، أعاذك الله من شر نفسك والشيطان. كلمات طيبة تؤثر ولا تفتح باب شر.